الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هذه الآيات الكريمة من سورة الزخرف. يقول الله تعالى: ولا يصدنكم الشيطان، لا يصرفنكم عن طاعة الله، لا يغوينكم بالضلالة، لا تطيعوه فيما يأمركم به، إنه لكم عدو مبين. عداوته بينة ظاهرة. أقسم بعزة الله جل وعلا على إغواء من استطاع من بني آدم، وأعلن العداوة صريحة حينما أبى أن يسجد لآدم، عصى أمر الله من أجل عداوته وبغضه لآدم وذريته. ثم عمل على أن يغر آدم ليخرجه من الجنة، فبوسوسته وغروره أخرج آدم من الجنة، سول له المعصية، فأخرج آدم من الجنة بسبب معصيته. ولا يصدنكم الشيطان، فهو حريص على صد بني آدم عن طاعة الله، حريص على إغوائهم، لأنه معلن لعداوته. لا تغتروا بوساوسه وشبهه التي يوقعها في قلوبكم، فيمنعكم في ذلك من اتباع الإيمان بالله جل وعلا والإيمان باليوم الآخر. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين، كالتعليل لنهي الله جل وعلا عن اتباع الشيطان وطاعته. فالشيطان أعلن عداوته وأخبر الله جل وعلا عنها في كتابه العزيز، ومع ذلك لضعف بصيرتنا وقصور عقولنا نطيعه في كثير من الأشياء، مع أنه عدو. والعاقل إذا أخبر عن عداوة عدو من بني آدم اجتنب هذا العدو وحذره. وربما لو أخبر بخبر كاذب لاعتبره صدقا وصحيحا وبنى عليه أمور وحذر هذا العدو. والشيطان أعلن عداوته بنفسه، وأقسم بالله جل وعلا على عداوته وإغوائه لبني آدم، وأخبرنا الله جل وعلا عنها، ومع ذلك نطيعه في كثير من الأمور. ما قال الله جل وعلا: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة. جاء عيسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل بالبينات بالمعجزات الظاهرة البينة الدالة على نبوته وعلى رسالته وأنه رسول من قبل الله جل وعلا، جاءهم بما هو واضح جلي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وطلبوا منه مائدة تنزل من السماء فأعطاه الله جل وعلا إياها معجزة له ودلالة على صدقه. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، أي جئتكم بالنبوة من قبل الله جل وعلا، أو جئتكم بالإنجيل الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا عليه، تكلم الله جل وعلا به وأنزله على عيسى عليه الصلاة والسلام. جئتكم بالحكمة، قيل بالأمر بكل حسن جميل والنهي عن كل شيء مذموم قبيح. فبالحكمة قال المفسرون رحمهم الله ثلاثة أقوال: بالحكمة أي بالنبوة، أو بالحكمة الإنجيل، أو بالحكمة في كل ما يرغب فيه من الجميل وكل ما يكف عنه وينهى عنه من القبيح. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. وجئتكم لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. فبنو إسرائيل اختلفوا في أشياء بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام، فأتى الله جل وعلا بعيسى عليه الصلاة والسلام ليبين لبني إسرائيل ما اختلفوا فيه، فمنها ما جاء في الإنجيل، ومنها ما جاء به عيسى في غير الإنجيل، يعني في إيضاحه وبيانه وتفسيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. العلماء رحمهم الله في كلمة بعض أقوال، منهم من قال بعض الذي تختلفون فيه جئتكم به ببيانه في الإنجيل، والبعض الآخر في غير الإنجيل. قال بعض المفسرين بعض هنا بمعنى كل، وقد أتت أحيانا في اللغة العربية، كما في قوله تعالى على قول بعض المفسرين يصيبكم بعض الذي يعيدكم به، في ما قاله الله جل وعلا عن مؤمن آل فرعون حينما دعا قومه إلى الإيمان بموسى عليه الصلاة والسلام. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، بعض بمعنى كل، أو بعض الذي تختلفون فيه مبين في الإنجيل وبعضه في غير الإنجيل. وقيل الذي اختلفوا فيه أمران: ما يتعلق في أمور الآخرة وهو الذي بينه، وما يتعلق بأمور الدنيا لا، فاختلف بنو إسرائيل بعد موسى بأشياء تتعلق بأمور الآخرة وأشياء تتعلق بأمور الدنيا، فما كان بأمور الآخرة بينه الله جل وعلا على لسان عيسى في الإنجيل: لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. حرم الله جل وعلا على بني إسرائيل أشياء في التوراة عقوبة لهم على مخالفتهم، فأحل الله جل وعلا بعض ما حرم عليهم سابقا أحله لهم في الإنجيل على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام. فقد كانوا حرم عليهم الصيد يوم السبت، فأحله الله جل وعلا لبني إسرائيل في الإنجيل، وحرم عليهم في التوراة لحوم الإبل فأحلها لهم جل وعلا على لسان عيسى، وحرم عليهم الشحوم من كل حيوان فأحلها الله جل وعلا لهم في الإنجيل. فعيسى عليه الصلاة والسلام يذكر ما امتن الله جل وعلا به على بني إسرائيل في بعثته إليهم، قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. وفي الآية الأخرى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فاتقوا الله، اعملوا بطاعة الله وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه. فإنه عليه الصلاة والسلام لا يأمرهم إلا بالخير ولا ينهاهم إلا عن الشر، فهو معصوم من أن يأمرهم بمخالفة أو ينهاهم عن مباح. فاتقوا الله، وتقوى الله أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية فتحذر ذلك. وقد فسرت التقوى بتفاسير كثيرة من السلف رحمهم الله، من أجمعها قول بعضهم أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. تعمل بطاعة الله لا تقليدا وإنما اتباعا لأمر الله رجاء لثواب الله، وتترك معصية الله لا خوفا من غير الله وإنما خوفا من الله، لأن الله نهى عنها فأنت تخاف من عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. فاتقوا الله وأطيعون، التقوى لله والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمرهم إلا بطاعة الله. فاتقوا الله، يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأطيعون. ثم أعلن عليه الصلاة والسلام وظيفته وبين حقه وبين منزلته وأنه لا يستحق شيئا من العبادة. إن الله هو ربي وربكم، أنا وأنتم مستوون في أن ربنا هو الله، فاتقوا الله وأطيعون. كأن قائلا يقول لما؟ قال لأن الله هو ربي وربكم. فالله جل وعلا هو ربي وهو ربكم، فنحن نشترك في أن كل واحد منا عبدا لله. فنفى صلى الله عليه وسلم عن نفسه أن يكون ابن الله تعالى الله، ونفى عن نفسه أن يكون هو الله، ونفى عن نفسه أن يكون ثالث ثلاثة. إن الله هو ربي، فأنا عبد مثلكم في العبودية. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، اجعلوا العبادة له وحده لا شريك له، لا تشركوا معه غيره، هذا صراط مستقيم، هذا الذي أدعوكم إليه، هذا الذي آمركم به، صراط مستقيم، طريق واضح جلي معتدل يوصل إلى الله جل وعلا وإلى رضوانه وجنته. لا أدعوكم إلى طريق أعوج، ولا إلى انحراف، ولا إلى ضلالة، وإنما هذا الذي أدعوكم إليه صراط مستقيم. فأنا آمركم بطاعة الله وطريق الله جل وعلا. ثم بين جل وعلا ماذا كانت حال الناس بعده، فقال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم. فاختلف الأحزاب، اختلفوا ولم يتفقوا على شيء واحد، وتلك سنة الله جل وعلا في خلقه، أنهم منهم من يتقيد بالحق ويستمسك به، ومنهم من يضل وينحرف. فاختلف الأحزاب من بينهم. للعلماء رحمهم الله في كلمة الأحزاب أقوال، قال بعض المفسرين المراد بهم اليهود والنصارى، اختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فقالت اليهود عليهم لعنة الله: هو ابن بغي، فتجاوزت الحد في الحط من قدره عليه الصلاة والسلام، وقالت النصارى: هو ابن الله تعالى الله، فتجاوزوا الحد وأفرطوا في الغلو في تعظيمه عليه الصلاة والسلام. والصواب أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الأحزاب اليهود والنصارى، اختلافهم في عيسى عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم الأحزاب المراد بهم أحزاب النصارى، النصارى أنفسهم اختلفوا فيه، لأنهم طوائف متعددة، فاليعقوبية قالوا هو الله تعالى الله، والنسطورية قالوا هو ابن الله تعالى الله، فهو جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقالت الملكانية هو ثالث ثلاثة، وكلهم ضلوا عن الصراط المستقيم. وقال الطائفة من المفسرين رحمهم الله المراد الجميع، اليهود والنصارى بطوائفهم المتعددة، فهم كلهم اختلفوا ولم يكن على الصواب منهم إلا قليل، والأكثر اختلفوا وتجاوزوا الحد، ما في الاحتقار والإهانة وادعاء الباطل نحوه، أو بالغلو والزيادة في رفعة قدره حتى جاوزوا به الحد. وكلا الطرفين مذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالإطراء في المدح والزيادة مذموم، والاحتقار ونسبته إلى ما هو بريء منه عليه الصلاة والسلام كما قالت اليهود مذموم. قال الطائفة من المفسرين المراد جميع الطوائف من اليهود والنصارى بطوائفهم المتعددة، وهذا القول الأخير هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. فاختلف الأحزاب من بينهم، هؤلاء المختلفون ومن سلك مسلكهم من هذه الأمة متوعدون بالوعيد الشديد. فويل للذين ظلموا أنفسهم بمجاوزة الحد، ظلموا عيسى عليه الصلاة والسلام، وكلهم وكل الذين اختلفوا ظلموا عيسى عليه الصلاة والسلام، سواء أفرطوا أو فرطوا، سواء غلوا في الإكرام والتعظيم فهم ظلموه، جعلوه إله أو جعلوه ابن الله أو جعلوه ثالث ثلاثة وهذا ظلم له، أو ضيعوا حقه واحتقروه ونسبوه إلى ما هو بريء منه عليه الصلاة والسلام كاليهود. فالجميع متوعدون بهذا الوعيد. ويل، قال بعض المفسرين هو واد في جهنم يسيل قيح وصديد، توعد الله به من اختلف على الرسل. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، من عذاب يوم القيامة، من عذاب الآخرة، لأن العذاب في الدنيا مهما عظم فليس بشيء بالنسبة لعذاب الآخرة، فعذاب الآخرة هو الفظيع وهو الشديد. وقيل في ويل هذا هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره والعياذ بالله. فالله جل وعلا توعد المخالفين الذين خرجوا عن الصراط المستقيم، سواء غلوا وتجاوزوا الحد في المدح أو غلوا وتجاوزوا الحد في الصفة باحتقار عيسى عليه الصلاة والسلام، الجميع متوعد بهذا الوعيد. وهذا الوعيد لأهل الكتاب الذين اختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، ولمن نحى نحوهم من هذه الأمة فلم يسلك الصراط المستقيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.